وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. بدأ مالك رحمه الله في تفصيل أحكام سجدات التلاوة، هل السجود التلاوة واجب أو سنة؟ هذا بداية البحث. يأتي مالك في مقدمة ذلك بأن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها مرة أخرى على المنبر فتهيأ الناس للسجود فلم ينزل، وقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. تبقى واجبة ولا مندوبة؟ مندوبة. حكم سجدة التلاوة عند الأئمة هي مندوبة عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لكنها واجبة عند الإمام أبي حنيفة. يبقى بدأنا في تفصيل الأحكام ولا لا؟ حكم سجود التلاوة للقارئ أو لمن تجب عليه أو لمن تتوجه إليه حكمها إيش؟ عند الأئمة الثلاثة إيش؟ مندوبة، وعند أبي حنيفة إيش؟ واجبة. بدأ مالك يورد ما هي أدلة الندب وما هي أدلة الوجوب. ناخذ أدلة الندب، بدأها مالك بإيش؟ بعمر سجد قرأها على المنبر ونزل وسجد وسجد الناس. طيب هذا يمكن يكون دليل الوجوب، لكن في المرة الثانية نفسها هي قرأها ولم يسجد، تهيأ الناس للسجود على مثل، ليست واجبة عليه إلا أن نشاء. يبقى هذا دليل إيش؟ نص من عمر أن الله لم يفرضها علينا إلا إذا شئنا أن نسجد سجدنا. هذا أول بحث إيش؟ أحكام سجود التلاوة. نعم. ومنعهم أن يسجدوا، لأنه إذا لم يسجد هو لم يسجدوا،